بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا السؤال زين، لأن أشوف في عندكم في طبعة ورانيها اليوم غلطان فيها. يقول: هل الإخوة اليوم يسقطون مع جد إجماعا؟ نعم، لذلك فيه في الرائد ورانا اليوم واحد مثال، وإخوة لأم وهو حالة، وإخوة لأم لا وإخوة لغير أم في أحد الصور شفتها، هو خطأ في ذلك. نعم. قال: حديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. روى البخاري بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ والحديث ثابت في الصحيحين، لكن لا يدل على الخلافة بعد الموت. أولا، لم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون، لأن العسكر كان مع هارون وإنما ذهب موسى وحده. وأما استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فجميع العسكر كان معه، ولم يتخلف في المدينة غير النساء والصبيان إلا معذور أو عاصي. فهو إنما خص عليا لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته، ومن استخلفه سوى علي لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف نقصا لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام. ثانيا، أن هذا كما شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى من الشدة في الله واللين في الله، لم يمتنع أن يكون في أمته من يشبه إبراهيم وعيسى ونوحا وموسى، فالاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة في أصل التشبيه، وهؤلاء الأربعة أفضل من هارون، وكل من أبي بكر وعمر شبهه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي. وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون. ثالثا، أنه لو كان بمنزلة هارون مطلقا لم يستخلف عليه أحدا، وقد كان يستخلف على المدينة غيره وهو فيها، كما استخلف على المدينة عام خيبر غير علي، وكان علي بها أرمد. رابعا، أن الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بد منه لكل ولي أمر، وليس كل من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يستخلف بعد الموت. خامسا، أن ذلك عام تبوك، ثم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الموسم وأردفه بعلي، فقال: أمير أم مأمور؟ فكان أبو بكر أميرا عليه وعلى من معه، كالمأمور مع أميره يصلي خلفه وينادي مع الناس بالموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب، فإنه كان من عادتهم ألا يعقد العقود وينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته. سادسا، أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده لم يكن هذا خطابا بينهما يناجيه به، ولا كان أخره حتى يجيء علي ويشتكي. وبالجملة، فالاستخلاف على المدينة ليست من خصائصه، ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة، بل قد استخلف عددا غيره.